الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم ارحمني بالقرآن، آمين. واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، آمين. اللهم ذكرني منه ما نسيت، آمين. وعلمني منه ما جهلت، آمين. وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، آمين. واجعله لي حجة يا رب العالمين، يا الله. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، آمين. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، آمين. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، يا الله. واجعل لي الحياة زيادة في كل خير، آمين. واجعل الموت راحة لي من كل شر، آمين. اللهم اجعل خير عمري آخرة، آمين. وخير عملي خواتمة، آمين. وخير أيامي يوم ألقاك فيه، يا الله. اللهم إني أسألك عيشة هنيئة، آمين. وميتة سوية، آمين. ومرادا غير مخز ولا فاضح، آمين. اللهم إني أسألك خير المسألة، آمين. وخير الدعاء وخير النجاح، آمين. وخير العلم وخير العمل، آمين. وخير الثواب وخير الحياة، آمين. وخير الممات، يا الله. وثبتني وثقل موازيني، يا الله. وارفع درجتي وتقبل صلاتي، آمين. واغفر خطيئاتي، آمين. وأسألك العلا من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، آمين. وعزائم مغفرتك، يا الله. والغنيمة من كل بر، آمين. والسلامة من كل إثم، آمين. والفوز بالجنة والنجاة من النار، يا الله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، آمين. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، آمين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، آمين. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، آمين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، آمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، آمين. واجعله الوارث منا، آمين. واجعل ثأرنا على من ظلمنا، آمين. وانصرنا على من عادانا، يا الله. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، آمين. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، آمين. ولا مبلغ علمنا، آمين. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يخشاك ولا يرحمنا، يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، آمين. ولا همّا إلا فرجته، آمين. ولا دينا إلا قضيته، آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين، يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا.